عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء فقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وما نصحهم الله سبحانه وتعالى به من القبول على الطاعة والإيمان قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم لا تنفع فيه شفاعة ولا تنفع فيه فدية، ولا يستطيع إنسان أن ينتصر بكل خلق الله لو أراد ذلك. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وقلت لكم ليس المراد اتقاء اليوم نفس اليوم، وإنما المراد اتقاء ما يقع في هذا اليوم من أهوال نسأل الله لنا ولكم السلامة منها. فقلت إن الإنسان إذا ما ألم به شيء لا يستطيع أن يتحمله، فإن العادة أنه يلجأ إلى أمور ثلاثة: إما أن يطلب من يفتديه ويقدم نفسه مكانه، وإما أن يطلب من يشفع له، وإما أن يدفع مالا ليفتدي نفسه. وهذه أمور ثلاثة تحدثنا عنها في آخر لقاء التقينا فيه. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه في يوم القيامة لا تتحمل نفس عن نفس، لا كارهة ولا رضيع. يعني في حياة الدنيا دائما الكبير يزج بالصغير ويفتدي نفسه به، وهذا شيء أنتم تعلمونه كما قلت. أو هناك من يفعل هذا محبة، كالابن إذا أراد أن يفتدي أباه، أو الأب إذا أراد أن يفتدي ابنه. هذا يوم القيامة لن يكون، فكل إنسان يقول نفسي نفسي، هذه حقيقة. كذلك الشفاعة في الآخرة، أنتم تعلمون أن الكافر لا تنفعه شفاعة بأي حال من الأحوال، ولو شفع له الناس جميعا. ويكفي أن نبي الله إبراهيم قد مات أبوه آزر على كفر كما تعلمون، ونبي الله إبراهيم هو من أكرم خلق الله على الله، وتعلمون أنه أخذ الخلة فهو خليل الرحمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلة، غرلة بمعنى أن حتى كل شيء من الجسد فقد في الدنيا يعود إليك يوم القيامة، حتى هذه القطعة التي تقطع من الإنسان عند عملية الختان والطهارة تعود إليه، هذه معنى غرلة. يبقى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. طبعا ما يذهب ذهن الإنسان يقول عراة كيف يرى البعض البعض. أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قالت ينظر بعضهم بعضا والرجال والنساء، قال الأمر أكبر من ذلك. فحد فاضي يبص على حد، سبحان الله، الأبصار شاخصة، وكل إنسان يعني له ما يفزعه وله ما يخوفه، أمر أكبر من هذا بكثير. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري يخبر أن الله سبحانه وتعالى يكسي أو أهل الإيمان والطاعة، فبمن يبدأ؟ يقول فأول من يكسى يوم القيامة خليل الله إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى أكسوا خليلي لا أحب أن أرى خليل عريانا، فهو أول من يكسى. هذا الذي له هذه المكانة، هذا الذي له هذه المكانة سيرى أباه في النار، أو زي ما الحديث قال قبل حتى ندخل النار يأتي آذر، وهو حديث أيضا في البخاري، يوم القيامة على وجهه قترة وغبرة، الوجه والعياذ بالله مسود لأنه كافر. هذه المسألة لا خلاف فيها، وهذا الحديث يقطع بأنه أبوه، لا كما زعم بعض المتفلسفين والمتفلسفين أنه عمه، لا لا، يلقى أباه. أبوه كلمة لا تحتاج إلى تأويل، فالكلمة واضحة. فيلقى على وجهه قطرة وغبرة، فشوف بقى الكافر كما قلت ما تنفعه أي شفاعة أيا كان الشافع، بقول إيه؟ أيا كان الشافع كافر لا تنفعه الشفاعة. فالنتيجة أن نبي الله إبراهيم يخاطب ربه، ويمكن أنا قلت في زمان، قلت يا أخوانا إن في حاجة اسمها حب طبيعي وحب مكتسب. حب المكتسب نحن نحاسب عليه ونلام فيه، نحاسب عليه ونلام فيه ونؤجر عليه. الحب المكتسب والحب المتوقف على أسباب، على أسباب. فمثلا فوزي يحبوني وأنا أحبه، خلاص ده اسمه حب مكتسب لأني توقف على أسباب. بتسأله أنت بتحبه ليه، وتسألني أنت بتحبه ليه، خلاص. فالنتيجة هو يقول لك والله ورجل علم ودين، وأنا أقول لك والله ورجل يحافظ على الصلوات وهكذا وكذا وكذا، هذا حب هو يؤجر عليه وأنا أؤجر عليه. بعضهم يحب أو ينتحب على كاظم الساهر وعمر دياب ومش عارف إيه، إن شاء الله هم الاثنين في جهنم بإذن الله، الحبيب والمحبوب، خلاص المحب والمحبوب. فهذه ليه بيسألوا ليه؟ لك الله صب ترقص وبيهجص، فأنا بحبه بقول كلام زي الزف، فأنا بحبه. فالمسألة اسمه حب مكتسب، يتوقف على أسباب، ولذلك يسأل فيه ليه. شوف تعبيري ليه، سئل فيه ليه، سئل فيه ليه، خلاص. لكن هناك حب طبيعي اللي هو اللي بيسموه الحب الجبلي. حب الجبلي اللي انت بتتولد بيه، يمكن حتى أسباب الحب تكون منتفاة، ومع هذا ما تقدرش ما تحبش، كحب الأب لابنه. عمرك ما تسأل أب تقول له أنت بتحب ابنك ليه؟ لأن الإجابة هيقول لك إيه؟ ابني، خلاص. ولذلك تلاقي والله كده، تلاقي الابن يمكن مشوه خلقيا، وممكن يكون قليل الأدب، وممكن يكون يعني الأصل إني يبغض، ومع هذا الأب والأم بيعملوا إيه؟ بيحبوه، مع إنه يعني زي ما قلت قد يكون غير محبوب لا شكلا لا خلقة ولا خلقا. ليه؟ إن دي مسألة جبلية كده في القلب ما تسألش فيها ليه؟ ولذلك الإنسان بيعذر فيها في الحب الجبلي هذا الطبيعي، هذا الإنسان يعذر فيه، يعذر في تعبيري، يعذر فيه، يعذر فيه. زي ما قلت لما فتحت مكة مروا على قبر رجل، النبي يسأل قبر من هذا؟ أبو بكر يجيب هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله، كافر، ابن مسلم ومع النبي ماشي معاهم. فيقول يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للشهاب من أبي قحافة، يعني عايز يقول له أحسن من أبوك أبو بكر، خلاص. فأبو بكر يقول له ألا تنظر إلى ما قال الرجل، النبي يكفه، وبعد أن ينصرف يقول كلمة، يقول لا تسبوا الآباء فيغضب لذلك الأبناء. لأن ده حب. ولذلك لما يعني سمع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إن في كلام بيقال عن قتل أبيه، وعمر يذهب للنبي بعد ما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عليه لعنة الله كلمة، يعني فعلا تستوجب قطع رقبته. وكل النبي مر عبادة مر عبادة بمشي فليضرب عنقه، والكلام ده يصل إلى ابنه عبد الله. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كده: لو كنت آمرا أحدا أن يقتل عبد الله فمرني حتى لا يقتله غيري، فأجد في نفسي شيئا عليه فأقتل مسلما بكافر. مش حسين أنا بقوله. يبقى ليه ده انطلاقا من إيه؟ ده انطلاقا من إيه؟ ده انطلاقا من الحب الايه الجبلي الطبيعي. ولذلك لقد سيدنا نوح الدنيا كلها تغرق، شوف الدنيا كلها تغرق امامه، ساب الدنيا، ترك الدنيا كلها ويقول ان مش معنى الدنيا كلها غرقانه. خلاص هو ده الحب الايه الجبلي الطبيعي. وده اللي هيحدث يوم القيامه، ان سيدنا ابراهيم سيرى يعني مئات الافات ملايين الملايين. يا رجل ده الحديث واضح ان سيقال اخرج بعث النار، هيطلع من كل 199 من كل 199 هيخشوا جهنم، واحد يكون الجنة من كل 100. فشوف الاعداد المهولة اللي يعني مصيرها الى النار. سيدنا ابراهيم يترك كل هذا ويقول يا رب الم تجرني من الخزي، يوم يقول له بلى. مش هو قال ولا تخزيني ايه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فيقول له بل، يقول له طيب واي خزي وابي الابعد، حديث البخاري. طيب يعني صحيح اي خزي وقد ابعد ابي عن الجنه ومصيره الى النار. في بعد كده خزي بقى، شو بيتكلم عن مين؟ عمين كان يضرب بوله يقول له ازاي انت بتناقشني في كافر وده كافر وده مش. لكن هو ده اللي انا بقول لك عليه بقى، الحب ليه؟ حب ليه؟ الجبل الطبيعي اللي ما تقدرش تطلعه، ما تقدرش تشيله، ما تقدرش تغيره. خلاص؟ فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر به فيلقى في النار كده بس، مهما يقول إبراهيم لن يغير. ليه؟ اللي ده إيه؟ كافر، يبقى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص. جهنم جهنم. إلا أنه يقال لإبراهيم انظر، فينظر في النار فإذا هو بذيخ ملتطخ. كل ما يبص في النار، يعني أنت كل ما هتبص في النار هتشوف أهل النار على طبيعتهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وتعرفهم كده، ويحصل كلام بينك وبينهم، وأنا ده أصحاب الجنة أصحاب الإيه النار، وهم يكلموك وأنا ده أصحاب النار أصحاب الإيه الجنة، وتبقى شايفهم كده عارف، تبقى شايفهم عارف. خلاص؟ وفطلع فرآه في سواء الليل، شوف شوف كده اللي كان بينزل منه بيسخر بيه في قلب النار. إلا إبراهيم مع أبيه ينظر، فكلما مرت عينه على أبيه رأى ذيخا ملتطخا ضبع غرقان في دمه، فلا يراه بصورته، ما يشوفوش بصورة الأب. كل ما يجي عينه عليه كده يقوم ربنا يحول صورة آزر إلى إيه؟ إلى صورة ضبع غرقان في دمه كده، حتى لا يرى أباه على صورته الحقيقية فيحزن عليه. شوف فيحاولون الضبع كده، لا ضبع قدامه خلاص. وطبعا بقى العلة في كونه ضبع على وجه الخصوص ليه ومش ليه، ده مش موضوع الآن، لكن أنا قلت هذا الكلام في حيني وأنا أشرح هذا الحديث. المقصد أو المعنى الذي أريد أن أصل إليه إني لا حد يفتدي حد، ولا شفاعة تنفع معه كافر كما رأيتم، حتى ولو كان الكافر ده من أقرب الناس إلى أقرب لأقرب خلق الله لله، يعني قريب لأقرب قريب لله خلاص، ومع هذا مش هتنفع الشفاعة خلاص. ولا يؤخذ منها عدل الفدية، مش ما فيش الكلام ده بقى، يبتدي ويدفع ويقول لك يطلع بكفالة، طب تنزل عن الفلوس وعدي، طب كذا طب كذا، هذا الكلام لن يكون لن يكون. ولا هم ينصرون، دي الصورة الرابعة، انك بقى تجيب فتوات يطلعوك واخد بالك انت، وتجيب الابضيات والرشاشات والبتاعات يحموك ويطلعوك من جهنم، هيلاقيهم مشرفين معاه، لا فن فن ولا بن بن ولا اضرب يا جلع ولا يلحق الزعيم والرئيس مرمي جوه ما اقتحموا وطلعوه، الكلام ده مش هينفع، كله مشرف خلاص. فدي حقيقة. قلت في المحاضرة السابقة، وأنا أذكر بهذا الكلام فقط وأضيف إليه بعض الأشياء، قلت في المحاضرة السابقة هذه الآية لنا معها وقفات ثلاثة. الوقفة الأولى ماذا يعني ماذا تعلمنا هذه الآية وإلى أي شيء تدفعنا؟ قال أهل العلم إنها من الآيات التي تدفع إلى المسارعة بالتوبة في الحياة الدنيا، إذ أنه في الآخرة لن ينفعك شيء. ينفعك شيء؟ يبقى كل شيء في الآخرة لن ينفعك. إيه اللي هينفعك؟ أن تقدم للآخرة في حياتك الدنيا إيه؟ توبة. هذه اللي تنفعك بقى. يبقى توبتك تنفعك، لكن لا مالك ولا جاهك ولا شافع ولا محب ولا مكره ولا أي مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن ينجيك مما ستصل إليه. خلاص؟ فقال إن هذه الآية من الآيات التي تدعو إلى المصارعة بالتوبة في الحياة الدنيا، لأنها تبين أنه لا نافع لك في الآخرة إلا توبتك وعملك، أليس كذلك؟ فتدعوك إلى المصارعة بالتوبة. هذه واحدة. الثانية كما قلت، هذه الآية من الآيات التي أسيء استغلالها، وأساء استغلالها بعض المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة أصلاً. وقلت ان هناك في الماضي من انكر الشفاعه مطلقا، قال ما فيش حاجه اسمها شفاعه، في طائع في مذنب، طائع جنه مذنب لازم يخش، لازم يخش النار، ما يقول تقول لي بقى حد يشفع له ولا مش عارف ايه الكلام ده، ما ينفعش ما ينفعش. وطبعا تسرب هذا الفكر الخبيث، واقوله من اللي فيه في الخبيث، وامتد إلى عصرنا هذا. وقلت فوجئنا بفترة غير بعيدة بمن خرج ينكر الشفاعة، وكان منهم تعبان اللي اسمه مصطفى محمود، خلاص اللي هو محترف طب وراح دخل نفسه في الدين وبدأ بقى يخرف، فراح كاتب في قضية إنكار الشفاعة. ولما تقرأ اللي كتبوه تعجب والله، تعجب والله، تعجب ليه؟ احنا عندنا في القرآن الكريم حاجة اسمها السياق الخاص او الآيات الخاصة، وعندنا في القرآن الكريم آيات بنسميها الآيات العامة، الآيات الايه؟ العامة. ففي آية عامة ترد على سبب خاص او في سياق خاص، فلابد وان تحمل على ما وردت فيه. وفي آيات عامة ينبغي أن ننظر إلى ما يخصصها. جماعة اللي أنكروا الشفاعة جماعة تعبانين، ما عندهم قواعد علمية. ليه؟ حملوا الآيات التي وردت في سياق خاص على عمومه، يعني لما جاءوا فما تنفعهم الشافعين، واتقوا إذا ما معانا، واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيء. يا أخي تعالى، يا أخي تعالى، لما تيجي تقول فما تنفعهم الشافعين وتنفي الشفاعة على الإطلاق، هذا جهل وعبط، جهل وعبط. ليه؟ لأن انظر في أي سياق وردت هذه الآية. وردت في سياق حديث القرآن عن أهل الكفر، عن أهل الكفر، فكيف تحمل هذا على أهل التوحيد وتقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ إذن الآية التي ترد في سياق خاص لابد أن ينظر إلى هذا السياق ليه؟ السياق الخاص، فلا تعمم ولا يعمم بها حكم، وإلا كان هذا ضرب من ضروب الجهل والتخلف. دي أول مصيبة وقع فيه. خلاص يجوا على آيات عامة بقى، زي الآية اللي معانا اهو، ها، واتقوا يوما لا تجزي نفس، ادي عاد العموم بقى، عن نفس شيء، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. راح ماسك قال لك اهو الآية عامة، نفس عن نفس تبقى القضية محسومة، يبقى أي نفس مش هتشفع لأي نفس، يبقى مفيش شفاعة مطلقا. هذا ضرب من ضروب التخلف. ليه؟ لأن هذه الآية عامة ده صحيح، لكن هل بحثت أهناك ما يخصصها؟ أهناك ما يخصصها؟ إذا لما تحمل النص العام كده وتاخده كده دون أن تنظر إلى باقي النصوص، ليه؟ لأن لو وجد نص عام خلاص ثم بحثت فوجدت ما يخصصه، لابد وأن يحمل العام على الخاص، لا يؤخذ وحده. هم ما سلموا شيء من هذا، خلاص الآيات العامة راح منها دون أن ينظروا إلى ما خصصها، خلاص. والآيات اللي وردت في سياق خاص كذلك استخدموها استخداما عاما، ها هذان النقطتان وقع فيهما هؤلاء الجهلة. ولما قرأت الكلام اللي قايله مصطفى محمود وغيره يعني ضحكت باستهزاء، إن دل فإنما يدل على إنه كالحمار يحمل أسفار، لا فاهم هو بيقول إيه ولا فاهم بيكتب إيه، خد اللي في السياق خاص راح معممه، وخد العام اللي له ما يخصصه ونسي خفض الطرف عما يخصصه وعممه. ياخد ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنك، خلاص. والأحاديث في السنة ما أكثرها، ما أكثر اشفع ها تشفع، سبحان الله ما أكثرها ما أكثرها. فتروح دايب العموم كده وناس ما يخصص، فصحيح العموم قال أهل العلم يحمل على أهل الكفر، على أهل فعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لكن على أهل الإيمان. هناك في القرآن وهناك في السنة ما خص أهل الإيمان وأهل التوحيد بأنهم لهم شفاعة وتنفعهم شفاعة تنفعهم شفاعة الشافعين. فاستغلال هذه الآية استغلال خاطئ. ليه؟ لأنك استخدمت عاما وغضبت الطرف عما يخصصه، وبالطبع له ما ايه له ايه له ايه له ما يخصصه له ما يخصصه. ولذلك لما تيجي تقول انهم عن ربهم لمحجوبون، تقدر تقولي لمحجوبون كل الناس محجوبين عن الله؟ امال هتقولي دي مقصود بها ايه؟ ها مقصود بها مقصود بها اهل الكون. انت نظرت للسياق اهو، مش خطاب عمومها كده، مش خطاب عمومها كده، ولا ايضا ما يخصص. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. لا يبقى انت مش كل ما تلاقيه عم تروح معممه كده ومتكلم فيه على عمومه، هذه كارثه. فكان هذا استدلالا خاطئا، كان هذا استدلالا خاطئا لا يصح ولا يجوز باي حال من الاحوال. الامر الثالث بقى، زي ما قلت في قضيه التقديم والتاخير في القران الكريم واختلاف السياق، ده شيء ملفت للنظر، شيء ملفت للنظر. في الآية دي كما قلت، احنا قلنا الإنسان تتحقق له النجاة بأمور أربعة، خلاص بأمور ايه أربعة. الآية ذكرت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يبقى نفسها تستدي نفس، هذه طريقة، ولا ها يقبل منها شفاعة. شفاعة رجل هنا شفاعة، أنا مالي من الأريسة بتكلم هنا، ولا يقبض منها إيه شفاعة، أدي اثنين، ولا يؤخذ منها عدل فدية يعني، أدي ثلاثة، ولا هم ينصرون أربعة. ده الترتيب أهو، هذا الترتيب اختلف في أمرين، في أمرين. في نفس السورة في سورة البقرة كما قلت، لما بتمشي توصل للآية 123 كما قلنا، هتلاقي نفس الكلام، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الكلام ماشي معاه هنا اهو لحد كده ماشي معاه هنا، خلاص. ولا ها يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. الله الله الله، الطرفين الاولاني والاخير زي ما هما، لكن اللي في الوسط قضيه الشفاعه وقضيه العدل، هنا قدم الشفاعه هناك اخر الشفاعة وقدم الفدية. ليه؟ ليه؟ الترتيب اختلف مع ان الاربعة هم الاربعة، لكن حدث هنا تقديم وتأخير. هنا قال الاول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هناك قال ها لا ها يقبل منها شفاعة ها عدل ولا تنفعها شفاعة، مش كده؟ قالوا ليه العملية ليك؟ ليه كده؟ ليه الاختلاف في السياق ده؟ بعضهم قال، بعض أهل العلم قال إن في قضية الشفاعة في شافع ومشفوع له، مش كده؟ في واحد بيشفع ده اسمه شافع، بيشفع لمين؟ هو ده المشفوع، ايه المشفوع له، المشفوع له. لو اتكلمنا عن الشافع، الشافع لما بيجي علشان يشفع لك بيعمل ايه؟ بيجي علشان يشفع لك اول حاجه بيعملها ايه؟ انت استعنت بواحد قلت له تعالى الحقني، فيروح جاي خلاص، ويروح داخل السلام عليكم الشيخ مثلا حصلت كده، حصلت ابن واحد كسر الجزء بتاع فرز واحفظ بسكم خلاص، فلقى مجدي عم مجدي الحقني، فرقم واحد ادي بقى الشافع مجدي يوم يقول له ايه، يقول لي فرز ايه خلاص سيبه حقك عليا معلش، يبقى دي اسمها ايه شفاعة. فوز يقول له لا اسف طب والازاز اللي اتكسر، يوم يضطر مجدي يقول له ايه طب سيبه وانا هديك حق الازاز. يبقى الشافع اول حاجه بيعملها ايه، اول حاجه بيعملها ايه يدفع يتكلم، ما نفعش يبتدي يعمل ايه هيدفع بقى خلاص. المشفوع له مش كده، المشفوع له لما يجي يعملها بيراعي الترتيب الاولاني، يجيب واحد علشان يدخله مكانه، فالما لقاش يعمل ايه يدفع، ان ما لقاش يدور على واحد يشفع له. فقالوا الايه اللي معانا دي فيها تصوير لحال، خد بالك بقى، فيها تصوير لحال الشافع ان يجي الاول يشفع فلو ما نفعتش يدفع مش كده، والثانيه لحال المشفوع له ان يدفع الاول فلو ما نفعش الدفع يطلب من يشفع له. وصلت؟ قالوا ادي ادي ادي صوره. الكلام ده ما هوش قوي قوي، فانا بقول ايه ما هوش قوي قوي. الكلام القوي قوي بقى بيقول ايه، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بين ان دي الصور، الصور اللي بيستخدمها الناس في الدنيا واللي ممكن يهرعوا لها فين، ها يهرعوا لها فين في الاخر، هي النفع في الدنيا مش هتنفع فين في الاخر. طب الصور دي لما بتحدث في الدنيا يبقى ترتيبها ازاي، يبقى ترتيبها ازاي؟ قال لك انا راجل معايا مال بس بخيل، فوقعت في مصيبه، رقم واحد هجيب اللي يشيل عني، طب لو ما لقيتش هدفع؟ لا ده انا بخيل، انا بخيل، يبقى هعمل ايه؟ هدور على اللي يعمل ايه؟ اللي يشفع لي، فلو ما لقيتش هضطر اعمل ايه؟ هضطر ادفع. في واحد مش بخيل، اهم حاجه نفسه بقى، هيقدم ايه؟ هيقدم ايه؟ الدفع الاول، فلو ما نفعش الدفع هيجيب ايه؟ هيقلي بقى احوال النفوس، في نفس ها؟ رقم واحد عنده يدفع يا عم خالص، وفي واحد يقول لك ادفع ايه الاول نشوف اللي طلعنا، ما مش عايز يدفع، ويبقى ادي بقى احوال النفوس. فقال لك هو ربنا اتكلم عن احوال النفوس كده، ان الترتيب عند النفوس في الدنيا هو هتلاقيه نفس الترتيب اللي هيحاولوا يستخدموه فين؟ ها؟ في الاخر. حال النفوس في الدنيا بيختلف، في نفس هتقدم الشفاعه عشان بخيله ممسكه، وفي نفس هتقدم الايه؟ هتقدم المال، فلو ما نفعش المال هتدور على الايه؟ ولذلك انت تحسبها كده، تحسبها كده. مثلا مره، مثلا انا بقول اهو، مره رحنا مع واحد في في في في في, في مصلحه حكوميه، كان عنده مشكله، كان عنده ايه مشكله، وهو ثري جدا، فيطلع له واحد قال له، هو رايح بقى قالوا له في بكارت كده الواحد وصل، فطلع له واحد قال له وصل بتاعنا خلص فلك بس هات، هو بيقول له ايه استنى بس اما اشوف، استنى بس اما اشوف اللي انا جايه، استنى بس اما اشوف اللي انا جايه مش كده. ده واحد الثاني لو رحت وقال له هات، ها بيقول له ايه يا اخويا خد، ولا اصبر تعنيت تخلص خد، صح؟ مش النفوس بتختلف كده ولا بتختلف شيء؟ هي النفوس كده، هي النفوس كده خلاص. فقالوا نفس الحكايه يوم القيامه، في نفس هتقدم الشافع، وفي نفس هتقدم الايه الدفع الفديه، ده على حسب ايه حال الايه حال النفس، على حسب حال الايه حال النفس. فربنا جاب لك التصويرين عشان في ناس هتعمل كده وفي ناس هتعمل كده، ماشي؟ وصلت؟ وصلت؟ وده نفس الترتيب الدنيوي كده خلاص. يبقى تقوى يوما لا تجني نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها شفاعه، ادي النفس الايه بقى النفس الايه البخيله. وجاب النفس البخيله هنا قدمها في الاول ليه؟ لانه كان بيتكلم عن مين، وبيتكلم هنا عن مين؟ وما ادراك ما بني اسرائيل، اساتذه في البخل أساتذة في، يبقى هو رد أعمال السيدة يقدم بداية أولا يقدم مين؟ المال ولا الشافع؟ ما يضحيش بالمال بسهولة، ما يضحيش بالمال بسهولة. عندي يا جماعة نعم ده الاثنين. انت ما هو في الاخر بيتمنى يعني لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه، مش كده ولا ايه؟ ايه طبعا، لو ان له يعني ملء الارض ذهبا لافتدى به من عذاب يومئذ. فما هو بنفس الحكايه بيتمنى يخرج من عذاب الاخره باي صوره من الصور دي. هو بيتمنى ان يكون له ده ويفتدي به، هو بيتمنى هذا، يتمنى خلاص. فبقول اني سبحان الله العظيم، هذا كان الاختلاف ترتيب الايه، ترتيب السياق. يبقى واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس ايه شيئا، ولا يقبل منها شفاعه، ولا يؤخذ منها ايه عدل، ولا هم ينصرون. ده اسلوب التخويف. مش احنا قلنا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجي يحمل الانسان على الطاعه يرغبه وايه ويرهبه. دلوقتي ربنا عمل ايه؟ رهبه. هيعود تاني الى اسلوب الايه؟ ها الترغيب، الترغيب خلاص، يرغبه بقى. الكلام لبني اسرائيل خلاص، قال لهم كلام مقفل في الاول، اذكروا ايه؟ نعمتي، نعمتي. قلت لك ايه النعم دي؟ فاجملت. هيجي دلوقتي يعمل ايه؟ ها يفصلها بقى. واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. خد بالك، هل في نظرك لحاجه هنا فكرني بيها عشان ما عدهاش. لما تبص الصوره هنا في الايه هنا، إذ نجيناك من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون. ارجع لها كده في سورة إبراهيم، ارجع لها في سورة إبراهيم عشان كمل لكم ذكر المصاحف. ها شوف، وإذ قال موسى لقومه ها اذكروا نعمة الله عليه، ها إذ أنجاك من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يذبحون إيه في سورة إبراهيم سبقها إيه حرف الواو، ويذبحون هنا يسومونكم سوء العذاب يذبحون على طول. شال هنا إيه الواو في سورة إبراهيم، عمل إيه جاب واو، مش كده؟ ليه الواو دي جت؟ مفيش، لا ليه الواو دي جت هناك وما جتش هنا؟ والله العظيم انا بسالك الواو دي، انا بسالك ليه جت هناك وما جتش هنا؟ ليه جت هناك وما جتش هنا؟ خلاص ماشي. دي شيء، ده شيء ملفت للنظر للقارئ المتدبر للقران الكريم. خلاص هنشوفها ليه وهقول لك ليه، ودي الغلط خطير جدا. شوف واو، واو ما جتش هنا لكن جت فين؟ في سوره ابراهيم. ليه؟ بالك خليت السؤال ده في ذهنك. نرجع بقى للآية اللي معانا نبص لها، انا هجاوب عليها طبعا في السياق شرحي. وإذ نجيناكم، إذ دي مفصلة لتذكروا نعمتي التي أنعمت إيه عليك. إيه النعم اللي أنت أنعمتها يا رب؟ قال منها بقى، منها النجاة من آل فرعون. وإذ نجيناكم، أولا إيه معنى النجاة؟ النجاة هي الخلاص من شر واقع، من شر ايه واقع، يعني لا تكون منجيا الا اذا كان الشر ايه نازلا واقعا. تطلع واحد منه باسمك عملت ايه نجيته، لكن لو مش واقع هتنجيه من ايه؟ يبقى النجاة معناها الخلاص من شر ايه واقع. يبقى كان فعلا شر آل فرعون واقع على دماغ بني اسرائيل، واقع فعلا، وربنا طلعهم منه. يبقى وإذ نجيناكم، منين بقى؟ قال من آل فرعون. أولا إيه الآل؟ من هم الآل؟ وإيه الفرق بين الآل والأهل؟ يعني لو قلت آل فوزي وأهل فوزي، إيه الفرق بين الاثنين؟ الأهل يعتبر الأصل، الآل أعم، والأهل والله قد عكست، والله بحلف بالله انت بتقول الآل أعم، انا بقول لك ابدا قد عكست، انا استطيع ان اقول العيله اسمع بقى والاهل. طب اقوم وتقعد تشرحها انت عيله ايه وبتاع ايه الله يديك شطار خلاص. هو النهارده واخد راحته قوي عشان انت اعلى جمال يعني في البلد. فالاهل اعم بدلاله ان انت تستطيع ان تقول اهل البلده ولا تستطيع ان تقول اهل البلد، هذا يوم عم شوف اهل البلد كل اللي فيها، لكن ما تقدرش تقول اهل البلد. ولذلك لو قلت اهل محمد عممت، ولو قلت آل محمد خصصت، يبقى انا الاعم الاهل صح كده، يبقى الاعم الاهل، يبقى دي واحد ان الاهل اعم من ليه من الاهل. خلاص الآل كلمة تنصرف إلى الأتباع، إلى الأتباع حتى وإن لم يكونوا من أهلك من نسبك يعني، والأهل تشمل الأقارب والجيران حتى وإن لم يكونوا من أتباعك كده يا حمى. ولذلك تقول يعني كل من في مصر أهلي، لكن لا تستطيع أن تقول كل من في مصر أهلي، أهلي كلهم كلنا بنرتبط برحم أصلا هنا خلاص برحم أهلي، لكن كلهم بيحبوك وينصروك ويتابعوك، يبقى اللي يحبوك وينصرك ويتابعك بينهم بقى اسمه إيه أهلي. ولذلك أنت كل من آمن برسول الله حتى وإن لم يكن من قريش، حتى وإن لم يكن من قرابته، يسمى إيه آل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دي تنصرف لكل من امن بها، على خلاف طبعا ما جرى الشيعة. ولما نيجي نتكلم عن تفاسير الشيعة اقول لك ان هم بيصرفوا كلمة آل لكل من يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق فاطمة كمان، بس وده طبعا كلام صعب، ما ينفعش بدلالة حتى الآل معانا دي، الآل معانا دي اعتبرت مين الآل؟ نجيناكم من آل فرعون، مين هم الآل بقى؟ أتباع المناصرين له، شوف تعبيري أتباع المناصرون له، المناصرون له، يبقى مين هم الآل بقى؟ الأتباع المناصرون، أتباع فرعون اللي بينصرون جنوده وملأه وحاشيته وزبانيته، واخد بالك كده يعني، دول اسمهم بقى ليه؟ الآل. طيب كانوا يعملوا ايه بقى في بني اسرائيل؟ يبقى وإن نجيناكم من آل، وطبعا يأتي التعبير نجيناكم وأنجيناكم، ده تنوع في الكلام على اساس ان القرآن عايز يقول لك ان التعبير ده صح والتعبير ده ايه، والتعبير ده صح خلاص. تقول انجى صح، نجى ها برضو صح خلاص. وإن نجيناكم من ايه، من آل ايه، فرعون. فرعون ده مش اسم، مش اسم فرعون، هذا لقب، لقب مش اسم، لقب كان بيخلع على كل من يحكم مصر، اي واحد يقعد على كرسي الحكم يسموه ايه فرعون، زي ما كان في بلاد الروم كل من يحكم يسمى او يلقب بهرقل، هرقل. وبلاد فارس كل من يحكم كان يلقب بكسرى، في الحبشة كل من يحكم كان يلقب بانه نجاشي، نجاشي، وهكذا. ده اسمه ايه؟ اسمه لقب، مش ده اسمه تقول لي كان بيحكم مصر اسمه فرعون، لا، ده كل من حكم مصر خلع عليه لقب فرعون، كل من حكم مصر بلد، كل من حكم مصر ما شفناش غير كده. نعم. ايه ايه لاقب برضه، لاقب برضه القاب. اه طب القاب عزيز دي كان بيطلق على قائد الشرطه لاقب برضه. امرأة العزيز كان زي ما انت الان بتقول وزير الداخليه، ده لاقب ولا ده اسمه؟ ده لاقب. اللي كان بيبقى قائد الشرطه في هذا الوقت كان بيلقب به بالعزيز، وهكذا وهكذا. فدي القاب طبعا. بقى اهل التفسير كان اسمه ايه؟ ما يعنيني اسمه، ما يعنيني اسمه، انا هعمل باسمه ايه؟ انا هعمل بيه. كلكم فراعين وخلاص، انا هعمل باسمه ايه؟ خلاص مسألة ما يعني ما لا تقدم ولا تؤخر عندي. يبقى قال ايه؟ فرعون يبقى ده كان ايه؟ كان لقب. شو قالوا ايه؟ يسومونكم سوء العذاب. شوف كلمة يسوم بقى دي سامة في اللغة العربية، لها معنيان، لها معنيان. سامة في اللغة العربية لها ايه؟ لها معنيان. يقول او يقول العرب سام السلعة اي طلبها. يبقى سامة بتأتي بمعنى طالبة. وتقول عن الماشية سائمة لأنها تديم الرعد. فأصبحت هذه الكلمة تدور بين معنيين، بين معنى الطلب ومعنى الدوام، بين معنى الطلب ومعنى الايه؟ الدوام. قالوا ده اللي كان حاصل، أن فرعون وآله كانوا يطلبون سوء العذاب لبني إسرائيل ويداومونه عليهم، مش كده ولا ايه؟ دائما كان يطلبون لهم اللي قرفهم، والمسألة عندهم ايه؟ مفيش راحة، مفيش اسبوع لقرفهم واسبوع هم قرفينهم على طول. خلاص فأداموا لهم العذاب وزدوا في طلبه لهم. خلاص شوف الكلمة بقى خدت الايه؟ شوف التعبير، التعبير عشان يقول لهم كنت يعني يطلب لكم العذاب، مش العذاب بقى، سوء العذاب على وجه الايه؟ على وجه الدوام. يعني كانت حالة ملازمة ليكم، حالة ملازمة ليكم. شوف يسومونكم، شوف التعبير سوء العذاب. قال شوف سبحان الله العظيم، هو الذي هو العذاب. أنا قلت لكم زمان لكلمة عذاب وعذب وعذب، هذه الألفاظ كلها تدور حول المنع، حول الايه؟ المنع. تقول ماء عذب يعني يمنع العطش، وشب عذب يعني ممنوع من الزواج. العذاب سمي او الضرر او العقوبه اللي تقع على الانسان سميت بذلك لان الانسان بيمنع فيه مما يلائمه ويقع عليه اضداد ذلك، مش كده؟ وده شد ما يؤلم النفس، انك تمنع عنها ما ايه؟ ما يلائمها. النفس عايزه تاكل، عايزه تستريح، عايزه تعمل كويس، عايزه كده، مش كده؟ كل ذات منع عنه ويقع عليها ها الضب بقى ذلك، الضب ذلك بقى. خلاص ماشي. فقال هم قالوا فرعون، فرعون كانوا بيعملوا في بني اسرائيل كده، يسومونكم ايه؟ سوء العذاب، سوء العذاب. يذبحون ابناءكم. احنا قلنا سوء العذاب كل العذاب سيء، لكن فيما هو اسوأه. كل العذاب سيء لكن في اسوأه، صح ولا مش صح؟ قال هو انا لما اجي احبسك مش ده عذاب؟ لكن لما اذبح ابنك قدام عينك اهو ده من اسوأ انواع الايه؟ شوف بقى من اشد واصعبه على النفس. فالعذاب كله سيء لكن في الوان هي بتعد من اشد واصعب الوان الايه؟ الوان العذاب، مش كده؟ البني اسرائيل بيتعمل فيهم كده، مش بياخدوا يعني فرعون ملأوا بيعذبوهم بس، لا لا، ده وصلوا لهم اسوأ العذاب، اسوأ الايه؟ اسوأ والعياذ بالله، اصعب واشده. هنا مفيش حرف الواو، خد بالك بقى، هنا مفيش حرف الواو. وبدل مفيش حرف الواو يبقى يسومونكم سوء العذاب، كانك سألت بيعملوا ايه؟ فقال يذبحون أبناءكم. يبقى جاءت أو عبارة يذبحون أبناءكم بيان لسوء العذاب، كأنك سألت إيه سوء العذاب اللي هم كانوا بيعملوه؟ كانوا يذبحون أبناءك. وصلت؟ وصلت كده؟ خلاص؟ يبقى بدل ما فيش حرف الغاو يبقى يذبحون أبناءكم أصبحت بيان ذبحونا. بدل جاء في الواو يبقى يذبحون دي ما جاتش في سورة إبراهيم بيان لسوء العذاب، يبقى سوء العذاب حاجة ويذبحون أبناءكم حاجة ثانية. وصلت؟ وصلت؟ طيب. ولذلك فصلوا بقى سوء هنا، فصلوا سوء العذاب هنا في سورة البقرة سوء العذاب بأنه تذبيح الايه الأبناء، واضحة؟ في سورة إبراهيم فصلوا سوء العذاب حاجة ويذبحون أبناءكم دي حاجة ايه حاجة تانية. طب فصلوا سوء العذاب في سورة إبراهيم بإيه؟ بإيه؟ قالوا إني فرعون وملأه كانوا يستخدمون بني إسرائيل في أقذر الأعمال وبلا أجر. بتاع المجاري عمله ما فيش شك انه عمل مضني ومؤلف ويبنى، مش كده؟ عمل مضني وشاق وفي مشقة عليه، هو بيجد فيه لذة ليه؟ عشان ايه؟ عشان الأجر. فلو منع عنه الأجر أصبح بالنسبة له ايه؟ هذا. ولذلك تجيب واحد تلاقيه عمال تجيب له خرصانة وبيت خرصانة كده عمال يكسر فيه وبيغني، يغني عشان هو عارف آخر النهار. طب اللي في السجن وبيكسر في ال بيغني برضه؟ أنا ليه؟ شوف أصبح التكسير بالنسبة له إيه؟ عذاب. عذاب ليه؟ عذاب ليه؟ عشان هو مش هياخد عليه أجر. وصلت لك؟ وصلت لك؟ ولذلك أي عمل شق دني دني تتحمله إن كان فيه عوض، ما فيهوش عوض أصبح بالنسبة لك عذاب. فكان بني إسرائيل كده، فرعون بيستخدمهم في أحط الأعمال ولا يعطيهم أجرا. يبقى عذاب ولا مش عذاب بقى؟ يبقى عذاب خلاص. وبعدين يعمل بعد كده يذبح إيه؟ أبناء. إذا هناك أجمل الحتة دي، أجمل الحتة دي واكتفى بتذبيح الإيه؟ أبناء. في سورة إبراهيم جاب دي لوحدها ودي ليه؟ ليه؟ إيه؟ قال هنا في سورة البقرة بيذكر بنعم، والتذكير بالنعم يقتضي أن يذكر لك أجلها. صحيح وعذبهم بألوان كتير، لكن كان أخطر أنواع العذاب تذبيح ليه؟ الأبناء، والنجاة منها دي كانت أكبر نعمة. ده في سورة البقرة هنا. لكن في سورة إبراهيم ارجع قبل الآية دي واقرأ، شوف ربنا بيقول لموسى ايه. لا ارجع قبل الآية دي واقرأ، شوف اسمع بقى الشيخ محمود بيقول لك علي صوتك. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إيه؟ وذكرهم بأيام الله. مادام وذكرهم بأيام الله لازم يجيبها لهم ايه؟ يوم يوم حاجة حاجة. شوف السياق بقى هناك، فجاب سوء العذاب يوم، ذبح الأبناء يوم، لكن هنا ما فيش تذكير بأيام الله، هنا في تذكير بالإيه؟ بالنعم، فتختار له إيه؟ ها؟ أجلها أجلها. لكن هناك ربنا قال له أذكرهم بأيام الله، فلازم يأخذها لهم إيه؟ يبقى يسومونكم ده يوم ويذبحون أبناءكم ده، وهكذا. وصلت؟ وصلت؟ شوف السياق، شوف السياق، سبحان الله العظيم. فعشان كنا هناك جات الواو للمغايرة عشان تعرف ان سوء العذاب ده كان حاجة وتذبيح الأبناء لحاجة، هنا فصل سوء العذاب بتذبيح الأبناء، لأن هي دي كانت من أجل النعم على بني إسرائيل. وصلت؟ وصلت؟ عرفت ليه هنا كده وليه هنا كده؟ يبقى نعم. مفيش فرق، لأن مفيش فرق في صوت الأعراف. قال يقتل، القتل له صور متعددة، القتل له صور متعددة خلاص، منها الشنق. إذا صور من صور القتل ولا إيه؟ منها الشنق ومنها الخنق ومنها الذبح. فكيف كانت صورة القتل؟ قال لكم ايه تذبحون بس، وصلت بس، والامران لا تتفهم. واضح يا شيخ؟ واضح. بس يبقى يذبحون ايه ابناءكم. قال قضيه بقى تذبيح الابناء، ليه فرعون عمد الى ان يذبح الذكور ويستحي الاناث؟ ليه؟ ليه عمل له؟ ليه عمل له؟ ليه؟ صحيح لسه بسأل ليه؟ ليه؟ ليه هو ليه هو ذبح الذكور واستحيا الاناث؟ ليه؟ طيب ده واحد اصبر بس، خلاص انا سمعت، اصبر بقى. اثنين، لو انا جيت وانا املك السلطه، راجل مادي شغال عندي مثلا، فقلت له اقتل فوزي، معلش انا بحبك يعني بس رايح احمل لك خلاص، قالك اجري له فقط له قتله الشيخ محمد فقتله فقتله. لما نيجي نقتص، لما نيجي نقتص هنعدل مجدي ولا فوزي ولا هما الاثنين؟ صحيح، ايه رايك في الحكايه دي؟ ها انا بقول مجدي ولا انا، ما انا مش عايز اقول انا اللي بتاعك خالص عشان بحبه بس، طب اقول عشان يبقى في كل حالات بايت، طب اقول لي انا الان لو قلت المجدي يقتل فوزي فقتلاه مثلا، لما يجوا يختصوا هيختصوا مني ولا من مجدي ولا مننا احنا الاثنين؟ هم يقتلون او يذبحون ابناءكم، ده كان بامر من مين؟ من فرعون. العقوبه تقع على عليهم ولا على فرعون؟ زي ما السؤال ده بيتقال بصراحه دلوقتي كده، انا جندي وقال لي اضرب موت، رحت الموت، العقوبة عليا ولا عليه؟ شفت اللي جبتها لك من تحت اهو، يلا ها ها، فوقع على مين؟ وقع على مين؟ فطبعا اصبح معنا سؤالان، وطبعا انت عايز تعرف اجابتهم، وطبعا انا هقول لك لو عايز تعرف هديني ان شاء الله يوم الجمعه القادمه، بعد القادمه، ماشي الجمعه القادمه اسئله، ماشي ان شاء الله وقد نرد. الاخ اللي بيقول انه رايح يعمل عمليه جراحيه، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك كل امن عسير، وان يمر ان يمن عليك بالشفاء، وان تعود سالما غانما ان شاء الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم وبصركم.